يقول: أنا شاب أسلمت ولله الحمد، والدي لم يسلما بعد، وبمناسبة عيد مولدي أهدوا إلي مالا وأدخلوه في رقم حسابي بدون علمي، ماذا أفعل بهذا المال؟ لا شك أن الاحتفال بعيد ميلادك أو ميلاد غيرك من البدع التي أحدثها الناس، وإقامة بعض الطقوس فيها تقليد للكفار وتشبه بهم، ولكن ما يأتيك من والديك أرجو يمكن أن تقبله وتبين أنك ما قبلته لهذا الغرض، لكن قبلته لأنهما والداه فقط. نعم.